الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من ألفية السيوطي رحمه الله من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله صفحة 401 صفر. وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين. وتركوا مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى، ثالثها إن كان من عنه انفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد، رابعها يقبل إن زكاه حبر ودا في نخبة رآه، خامسها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر. ثم ذكر المجهول وحكمه، وهو أربعة أنواع. مجهول أربعة أنواع: مجهول العين، ومجهول العدالة، ومجهول الحال وهو المستور، ومجهول الاسم أو النسب. فبين الأول بقوله: وتركوا، أي المحدثون، مجهول عين شخصا راويا مجهولا عينه، ألا تركوا. ثم بينه بقوله: من هو المجهول العين؟ عن ما روى عنه سوى شخص، وهو الذي لم يروى عنه سوى شخص واحد، بل روى عنه واحد فقط، هذا يسمى مجهول العين، فتركوه. وجرحا محوى، ولم يجرح، وأما إذا جرح فقد تبين بان ضعفه، لكن بدون أن يجرح ولم يروى عنه غير واحد فهذا تركوه. ثالثها، يعني معناه القول الثاني المطوي، يعني قبلوه. ثالثها إن كان من عنه انفرد، الذي انفرد بالرواية عنه لم يروي إلا للعدول لا يروي إلا عن عدل لا يرد، أي لا يرد، هذا مجهول العين. رابعها، رابع الأقوال، يقبل إن زكاه حبر، إن زكاه عالم من علماء الجرح والتعديل يقبل، وذا في نخبة رآه، وهذا رآه مؤلف نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، هذا صححه هذا القول. يعني رابع. خامسها إن كان ممن قد شهر، إن كان ممن اشتهر بين الناس بناس والعلم كنيدة، نيدة شجاعة وبر وإحسان، فيقبل، هذا يؤيد روايته. نعم. وتركوا، أي أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم، مجهول عين أي روايته. ثم بينه بقوله: ما نافية، روى أي نقل عنه، أي عن ذلك المجهول، سوى شخص واحد، فاعل روى، والجملة صفة لمجهول عين، أو حال منه. وقوله وجرحا مفعول مقدم لحواء، ما نافية، حواء أي جمع، يعني أنه لم يجرح، والجملة حال من مجهول عين أي حال كونه غير مجروح. وحاصل معنى البيت أن مجهول العين وهو من لم يروي عنه إلا رجل واحد ولم يجرح غير مقبول الرواية عند جمهور العلماء، وهو الصحيح. وأقل ما يرفع الجهالة عنه رواية اثنين مشهورين بالعلم فأكثر عنه، وقيل يقبل مطلقا، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيدا على الإسلام، وعزي إلى الحنفية. قال السخاوي: وهو لازم كل من ذهب إلى أن رواية العدل بمجردها عن العدل تعديل له. بل عزى النووي في مقدمة شرح مسلم لكثيرين من المحققين الاحتجاج به. وكذا ذهب ابن خزيمة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وإليه يومئ قول تلميذه ابن حبان، وهذا القول هو الثاني المطوي في قوله ثالثها، أي الأقوال المروية في قبول خبر المجهول العين، وهو مبتدأ خبره جملة قوله إن كان من، أي الراوي الذي عنه أي المجهول العين انفرد بالرواية لم يروي إلا للعدول أي عن العدول لا يرد حديثه. فقوله لم يروي خبر كان، وقوله لا يرد جواب إن. وحاصل المعنى أن صاحب هذا القول يقول بالتفصيل: فإن كان الراوي المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن العدول قبل، وذلك مثل عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومالك ممن لا يروي إلا عن الثقات وإلا لم يقبل. فائدة: من كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر، الإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب وشعبة والشعبي وعبد الرحمن بن مهدي ومالك ويحيى بن سعيد القطان، وذلك في شعبة على المشهور. قاله السخاوي. قال الشارح سلمه الله: ونظمت ذلك مع زيادة منصور بن المعتمر ويحيى بن أبي كثير، فإنهما ممن قيل فيه لا يروي إلا عن الثقة، كما في تهذيب التهذيب فقلت: من كان لا ينقل عن غير ثقة في غالب الحال لدى من حققه، أحمد يحيى مالك والشعبي، بقي حريز معه ابن حربي، يحيى وشعبة على المشهور، ونجل مهدي مع المنصور. ثم ذكر قولا رابعا وهو أيضا مفصل، فقال رابعها أي الأقوال أنه يقبل مجهول العين إن زكاه أي عد له حبر بالكسر، جمعه أحبار مثل حمل وأحمال، والفتح لغة فيه وجمعه حبور، هو العالم. وحاصل المعنى أن مجهول العين يقبل إن زكاه عالم من أئمة الجرح والتعديل غير من انفرد عنه، أو هو إن كان أهلا لذلك. وذا أي هذا القول الرابع مبتدأ خبره جملة رآه في نخبة أي في الكتاب المسمى بنخبة الفكر، متعلق بقوله رآه أي رجحه مؤلفها الحافظ بن حجر تبعا لاختيار أبي الحسن بن القطان. ثم ذكر قولا خامسا مفصلا أيضا فقال: خامسها أي الأقوال مبتدأ خبره محذوف دل عليه ما قبله، أي يقبل إن كان أي مجهول العين ممن قد شهر بالبناء للمفعول، أي الذين اشتهروا بين الناس بما سوى العلم من الخصال الجميلة، وذلك كنجدة بفتح النون على المشهور، ونقل في تاج العروس عن بعض أهل اللغة كسرها، وهي الشجاعة والشدة كاشتهار عمرو بن معد كريب بها. وبر بالكسر الخير والفضل، من بر الرجل يبر برا، وزان علم يعلم علما، فهو بر بالفتح وبار أي صادق أو تقي. قاله الفيومي: كاشتهار مالك بن دينار بالزهد. وحاصل معنى البيت أن صاحب هذا القول يقيد قبول مجهول العين بكونه مشهورا بخصلة من الخصال غير العلم كالزهد والشجاعة والأدب ونحوها، وأما الشهرة بالعلم والثقة والأمانة فهي كافية من باب أولى. وهذا القول مختار الحافظ بن عبد البر. وحاصل الأقوال في مجهول العين خمسة على ما في النظم، وزاد في التنقيح سادسا، وهو أنه إن كان صحابيا قبل، وهو مذهب الفقهاء وبعض المحدثين وشيوخ الاعتزال. ولما أنهى الكلام في مجهول العين سرع يبين مجهول العدالة وهو النوع الثاني من الأنواع الأربعة فقال: والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل. والثالث أي القول الثالث من هذه الأقوال في المسألة على الأصح، القول الأصح ليس يقبل، لا يقبل مجهول العين من باطنا وظاهرا يجهل. ما الذي يعني لا يعرف ظاهرا ولا باطنا؟ هذا لا يقبل، هذا هو القول الصحيح. نعم يرحمك الله. نعم. والثالث من الأقوال في مسألة مجهول العدالة مبتدأ خبره جملة ليس يقبل، وقوله الأصح صفة له أو بدل منه. ليس يقبل بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله من، أي الراوي الذي باطنا وظاهرا منصوبان على التمييز أو بنزع الخافض. يجهل بالبناء للمفعول من التجهيل، أي ينسب إلى كونه مجهولا في باطنه وظاهره. وحاصل المعنى أن العلماء اختلفوا في من جهلت عدالته باطنا وظاهرا، وهو المسمى بمجهول العدالة مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه على أقوال: الأول أنه يقبل مطلقا، ونسبه ابن المواق لأكثر المحدثين كالبزار والدارقطني وابن حبان. والثاني يقبل إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل وإلا فلا، وهذان القولان هما المطويان في قوله والثالث الأصح إلى آخره، يعني أن القول الثالث من الأقوال المروية في مجهول العدالة أنه لا يقبل مطلقا، وهذا هو الأصح وعليه الجمهور، كما قال ابن الصلاح وعزاه ابن المواقر المحققين ومنهم أبو حاتم الرازي وكذا الخطيب. ووجه هذا القول أن مجرد الرواية عن الراوي لا يكون تعديلا له على الصحيح. ثم ذكر النوع الثالث وهو مجهول الحال ويسمى المستور، سماه به البغوي وتبعه الرافعي ثم النووي، فقال: وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي. وفي الأصح، في القول الأصح يقبل المستور، المستور يقبل، المستور يقبل. ثم بينه من هو المستور: في ظاهره عدل وباطن خفي. باطنه لا يعرف، لكن ظاهره يعني متسم بسمة الإسلام، يعني هذا يقبل. نعم. وفي الأصح من الأقوال متعلق بيقبل بالبناء للمفعول، المستور أي خبره في ظاهره متعلق بقوله عدل، بالرفع بدل من المستور أو خبر لمحذوف، أي هو عدل في ظاهره. وقوله وباطن مجرور بفي، مجرور بفي محذوفة لدلالة ما قبله، متعلق بخفي بتخفيف الياء للوزن، مرفوعا عطفا على عدل. ومعنى البيت أن الأصح أنه يقبل خبر المستور، وهو الذي ثبتت عدالته في الظاهر دون الباطن، ويحتمل أن يكون باطن مبتدأ خبره خفي، أي باطن منه خفي، والجملة حال من عدل. والحاصل أن في قبول خبر المستور اختلافا بين العلماء، فقيل يقبل مطلقا، وبه قطع سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن الأخبار تبنى على حسن الظن بالراوي، وأيضا فلتعسر الخبرة الباطنة على الناقد، ولهذا فارق الراوي الشاهد، فإن الشهادة تكون عند الحكام وهم لا يتعسر عليهم ذلك، لا سيما مع اجتهاد الخصوم في الفحص عنها، بل عزي الاحتجاج بأهل هذا القسم كالأول لكثيرين من المحققين، قاله النووي في شرح مسلم. واستدل لهذا القول بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية، فأوجب التثبت عند وجود الفسق، فعند عدمه لا يجب، فوجب العمل بقوله وهو المطلوب. وبكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام، وقيل إن كان من روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا، وقيل لا يقبل في زماننا لكثرة الفساد، ويقبل في العصر الأول وعليه بعض الحنفية، أفاده السخاوي. وقيل لا يقبل مطلقا وعليه الجمهور لعدم ثبوت العدالة حيث كان مستورا. والذي رجحه الحافظ في شرح النخبة أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله. قال الشارح سلمه الله: قلت عندي قول الحافظ رحمه الله هو الراجح والله أعلم. ثم ذكر النوع الرابع وهو مجهول الاسم أو النسب، فقال: ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه ونسب ملنا له. ومن عرفنا عينه صار مجهولا معروف العين، وحاله صار معروف الحال، فإن دون اسمه ونسب، لكن اسمه ما عرفناه ولا نسبه، فهذا ملنا له، أي ملنا لقبول خبره. نعم. ومن شرطية أو موصولة عرفنا عينه برواية عدلين عنه، وحاله بثبوت عدالته باطنا وظاهرا دون اسمه ونسب له، أي من غير أن نعرف اسمه ونسبه أو أحدهما. وقوله ملنا له جواب من أو خبرها، أي عدلنا إلى قبوله بمعنى أننا نحتج به. وحاصل المعنى أن من عرفنا عينه وعدالته وجهلنا اسمه أو نسبه نحتج به. جزم بذلك الخطيب في الكفاية ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بعدالته، ومثله بحديث ثمامة بن حزن القشيري أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن النبي فقالت: هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجارية حبشية فسلها. الحديث ذكره في التدريب. وفي الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم ابن فلان أو والد فلان. ثم ذكر مسألة شك المحدث في شيخيه أيهما حدثه، فقال: ومن يقول أخبرني فلان نو، هذا لعدلين قبوله رأوا، فإن يقول أو غيره أو يجهلي، بعض الذي سماهما لا تقبلي. ومن يقول أخبرني فلان، فلان عين شخصا، أو هذا، يعني ردد إما هذا إما هذا، لعدلين وكلاهما عدلان قبوله رأوا، هذا مقبول الرواية. فإن يقول أو غيره، وإن كان بالشك أخبرني فلان أو فلان شك، أو جهالي بعض الذي سماهما، أو الذي سماهما بعضه مجهول، فلا تقبلي، لا تقبل ذلك. نعم. ومن شرطية يقول من المحدثين أخبرني فلان لشخص سماه، أو هذا على الشك، وقوله لعدلين حال من فلان، أو هذا أي حال كونهما كائنين لعدلين من الشيوخ، قبوله مفعول مقدم لقوله رأوا أي العلماء، وهو جواب من. وحاصل معنى البيت أنه إذا قال الراوي حدثني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان احتج بروايته، لأنه عينهما وتحقق سماعه ذلك الحديث من أحدهما، وكلاهما مقبول. قاله الخطيب ومثله بحديث شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أو عن زيد بن وهب أن سويد بن غفلة دخل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما الحديث، فإن يقل المحدث أخبرني فلان أو غيره بالإبهام أو يجهل عطف على يقل، مجزوم حرك بالكسر للوزن، بعض الذي سماهما من شيخيه، يعني أنه سمى شيخيه بأن قال فلان أو فلان، إلا أن أحدهما جهلت عدالته. فقوله بعض نائب فاعل يجهل، لا ناهية، تقبل أيها المحدث ذلك الحديث، وهو جواب إن، وفي نسخة الشارح لا يقبل بالياء، وعليه فلا نافية، ويقبل بالبناء للمفعول مرفوع وقف عليه بسكون كيجهل للوزن. وحاصل المعنى أنه إذا سماهما ولكن جهلت عدالة أحدهما لم يحتج به، لاحتمال أن يكون الخبر عن المجهول. ولما كان شرط قبول الرواية الإسلام والعدالة، فلا يقبل الكافر في حال كفره، والفاسق في حال فسقه، شرع يبين أحكام المبتدعة الذين ابتدعوا ما خالفوا فيه جماهير أهل الإسلام، وهم مع ذلك من أهل القبلة، هل تقبل روايتهم لكونهم من أهل القبلة أم لا، إلحاقا لهم بالكفار، أم يفرق بين الدعاة وغيرهم، أم نفرق بين من يستحل الكذب ومن لا يستحله؟ فقال: وكافر ببدعة لن يقبل، ثالثها إن كذبا قد حلل، وغيره يرد منه الرافضي، ومن دعا ومن سواهم نرتضي قبولهم، لا إن ضووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاق. وكافر ببدعته لن كفرناه ببدعته لن تقبل روايته لأنه كافر. ثالثها وكلا تقبل، وكلا ثالثها إن كان قد يعني قد حل إن كذبا قد حلل لا يقبل. وغيره غير محلل الكذب يرد منه الرافضين رده يعني، ومن دعا، وكذلك أيضا البدع المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، ومن سواه نرتضي، ومن سوى هذين نرتضي قبول روايته قبولهم، لا إن رووا وفاقا لرأيهم، لا إذا رووا ما يوافق رأيهم فهذا لا يقبله. أبدى أبو إسحاق، أبدى هذا الرأي أو هذا القول أبو إسحاق السبيع، هذا أبو إسحاق من دعا، أبدى أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، نعم. وكافر ببدعة مبتدأ خبره جملة لن يقبل، أي شخص كفر بسبب بدعة ابتدعها وهي اسم من الابتداع كالرفعة من الارتفاع، يقال أبدعت الشيء وابتدعته استخرجته وأحدثته، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة فيه، أفاده الفيومي. وقال في القاموس وشرحه: والبدعة بالكسر الحدث في الدين بعد الإكمال، أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال، جمعه بدع كعنب، انتهى. والمراد هنا المجسم ومنكر علم الجزئيات، قيل وقائل خلق القرآن كما نص عليه الشافعي واختاره البلقيني. لن يقبل بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، أي لم يحتج بروايته مطلقا، وعليه الجمهور. وقيل يقبل مطلقا، حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمتكلمين، وهذا القول هو المطوي في قوله ثالثها أي الأقوال: مبتدأ خبره جملة الشرط والجزاء، إن كذبا قد حلل بالبناء للفاعل والألف للإطلاق، وجواب إن محذوف دل عليه السياق أي فلن يقبل، وجواب إن محذوف دل عليه السابق أي فلن يقبل. وحاصل هذا القول أنه يفصل بين ما إذا اعتقد حل الكذب فيرد أو لا فيقبل، وهذا القول هو الذي صححه صاحب المحصول. وحاصل معنى البيت أنه اختلف في رواية المبتدعة الذين كفروا بسببها على ثلاثة أقوال: الأول قول الجمهور إنها لا تقبل، والثاني تقبل، والثالث إن كان يرى حل الكذب لا تقبل وإلا قبلت. وقد أجاد الحافظ رحمه الله في هذه المسألة إجادة بليغة، وقد سبقه إلى ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله، حيث قال في شرح النخبة: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله، انتهى. قال الشارح سلمه الله: قلت وهذا القول هو التحقيق الحقيق بالقبول، فلا ينبغي العدول إلى غيره من النقول، والله أعلم. ثم ذكر حكم الفاسق ببدعته فقال: وغيره أي غير الكافر ببدعته، وهو الذي يفسق بها، مبتدأ خبره قوله يرد بالبناء للمفعول منه أي من غير الكافر الرافضي، نائب فاعل يرد أي المبتدع الذي ينسب إلى الرفض، من رفضت الشيء من باب ضرب وقتل إذا تركته. فالرافضي واحد الرافضة، وهم فرقة من شيعة الكوفة، سموا بذلك لأنهم رفضوا أي تركوا زيد بن علي عليه السلام حين نهاهم عن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، فلما عرفوا مقالته وأنه لا يتبرأ من الشيخين رضي الله عنهما رفضوه، ثم استعمل هذا اللقب في كل من غلا في هذا المذهب وأجاز الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. قاله الفيومي: وفي القاموس والتاج: والرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ثم قالوا له: تبرأ من الشيخين نقاتل معك، فأبى وقال: كان وزير جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ منهما، فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه فسموا رافضة، والنسبة رافضي، وقالوا الروافض، ولم يقولوا الرفاض لأنهم عنوا الجماعة. انتهى. وحاصل المعنى أن غير الكافر بالبدعة يقبل إلا الرافضة، ويرد أيضا من المبتدعة غير المكفرين من دعا، أي المبتدع الذي يدعو الناس إلى بدعته، لأن تدين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وهذا القول هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر من العلماء. قاله النووي، ونقل ابن حبان فيه الاتفاق، لكن قال الحافظ إنه أغرب في حكاية الاتفاق، لكن يشترط مع كونه صدوقا غير داعية ألا يكون الحديث الذي يحدث به مما يعضد بدعته ويشدها ويزينها، فإنا لا نأمل حينئذ عليه غلبة الهوى. أفاده الحافظ. ومن سواهم أي غير من ذكرنا من الرافضة والدعاة مبتدأ، خبره جملة قوله: نرتضي أيها المحققون قبولهم، أي قبول روايتهم، لا نقبلهم إن رووا، أي المبتدعة وفاقا، أي موافقا مقويا لرأيهم الباطل. أبدأ أي أظهر هذا التفصيل الحسن الحافظ أبو إسحاق بألف الإطلاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي، سكن دمشق وكان من الحفاظ المصنفين والمخرجين الثقات، مات بدمشق سنة 56 و200 للهجرة. وحاصل المعنى أن غير الرافضة والدعاة مقبولون إلا إذا رووا ما يوافق بدعتهم، صرح بذلك أبو إسحاق الجوزجاني. وحاصل الأقوال في مسألة المبتدع الذي لم يكفر ببدعته ثلاثة: الأول لا يحتج به مطلقا ونسب إلى مالك، الثاني يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب لنصرة مذهبه وحكي عن الشافعي، الثالث يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر الأعدل. ثم ذكر حكم التائب عن الفسق بقوله: ومن يتب عن فسقه فليقبلي، أو كذب الحديث فابن حنبلي، والصيرفي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، وما رآه الأولون أرجح، دليله في شرحنا موضح. يقول: ومن يتب عن فسقه، من تاب وكان فاسقا ثم تاب فليقبلي، يقبل لأن يعني سببه زال، أو كذب الحديث أو كان كاذبا في الحديث فابن حنبل أحمد بن حنبل، والصيرفي كذلك أبو بكر الصيرفي، والحميدي عبد الله بن الزبير، قال والحميدي عبد الله بن الزبير والصيرفي والحميدي أبوا قبوله، لا يقبل مؤبدا دائما، ثم نأوا أي ابتعدوا من قبول روايته عن كل ما من قبل ذا رواه، قبل أن يفسق يعني روايته أيضا تمحى، إذا كان كذب الحديث. يعني والنووي كل ذا أباه نووي كل ذا أباه قال إذا تاب الله عليه، لكن يقول وما رآه الأولون أرجح، ما رآه الأولون وهو عدم قبوله أرجح. دليله في شرحنا موضح في شرحنا المسمى بالتدريب دليل، يعني ذكرت لك الدليل وسيأتي هنا في الشرح. نعم. ومن شرطية مبتدأ يتب أن يرجع إلى الله تعالى عن فسقه السابق الذي تسبب برد روايته، وقوله فليقبل بالبناء للمفعول جواب من؟ أن يقبل حديثه ويعمل به، والمعنى أن الراوي المجروح بسبب الفسق إذا تاب وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته، وكذا شهادته للآيات والأخبار الدالة على ذلك. ثم استثنى من ذلك من كان فسقه بسبب الكذب في الحديث النبوي فقال أو كذب الحديث بالجر عطفا على فسقه، أي من يتب عن الكذب في الحديث النبوي مطلقا في الفضائل أو الأحكام أو غيرهما بأن وضع أو ركب سندا صحيحا لمتن ضعيف ونحو ذلك ولو مرة واحدة، وقيد بالكذب في الحديث النبوي احترازا عن الكذب في حديث الناس، فإنه داخل في المسألة السابقة فيقبل إذا تاب توبة صحيحة. وقوله فابن حنبلي مبتدأ خبره جملة أبو، وجملة المبتدأ والخبر معطوفة على الجواب، وفيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وفيه الخلاف المشهور. وحاصل المعنى أن من تاب عن الكذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، والعلامة أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي بفتح الصاد وسكون الياء وفتح الراء نسبة إلى بيع الذهب، كان رحمه الله فهما عالما، سمع الحديث من أحمد بن المنصور الرمادي وغيره، وروى عنه القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق بن يزيد الحلبي بمصر، توفي في ربيع الآخر سنة 300 للهجرة. والحافظ البارع أبو بكر عبد الله بن زبير بن عيسى الحميدي بضم ففتح نسبة إلى حميد بطن من أسد القرشي صاحب الشافعي، روى عن ابن عيينة وفضيل بن عياض، وروى عنه البخاري وهو أول من بدأ به الصحيح، مات بمكة سنة 219 للهجرة. أبوا أي امتنعوا قبوله أي قبول روايته مؤبدا، حال من الإباء المفهوم من أبوا أي حال كون الإباء مؤبدا أي ولو تاب وحسنت توبته، يعني أن هؤلاء الثلاثة أبوا قبول روايته ولو حسنت توبته تغليظا عليه لما ينشأ من صنيعه من مفسدة عظيمة، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره صلى الله عليه وسلم فإن مفسدته قاصرة ليست عامة. ثم إنهم بعدما أبوا قبوله وإن تابن أو أي ابتعدوا أيضا عن قبول كل ما أي الحديث الذي من قبل ذا أي كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه هذا التائب، يعني أنهم أبوا قبول روايته قبل أن يحدث الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي رحمه الله كل ذا أي كل ما تقدم مما قاله هؤلاء الأئمة أباه أي كرهه وامتنع من قبوله، يقال أبى الشيء يأباه ويأبيه إباء وإباءة بكسرهما كرهه انتهى. وقوله والنووي مبتدأ، وكل ذا إما مبتدأ ثان أو منصوب على الاشتغال، وقوله أباه خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر للأول، وقوله أباه خبر المبتدأ الثاني والجملة خبر للأول أو جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب. وحاصل المعنى أن النووي رحمه الله امتنع من قبول رأي هؤلاء الأئمة وقال هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين الشهادة. وقال في شرح مسلم لم أرى لهذا القول في أصل هذه المسألة دليلا، والمختار القطع بصحة توبته في هذا الكذب وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وقبول روايته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة انتهى. ثم ذكر الناظم أن القول الأول هو الراجح فقال: وما موصولة مبتدأ، أي الذي رآه الأولون، الذي رآه الأولون وهم أحمد والحميدي والصيرفي من عدم قبول روايته بعد التوبة أرجح، خبر المبتدأ أي أكثر رجحانا مما رآه النووي من القبول، يعني أن رأي هؤلاء الأئمة أرجح من رأي النووي في هذه المسألة. دليله أي شاهد أرجحيته مبتدأ في شرحنا، أي في الكتاب المسمى تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي، متعلق بقوله موضح أي مبين، من التوضيح خبر المبتدأ. وحاصل المعنى أن دليل أرجحية ما قاله هؤلاء الأئمة مبين في التدريب. وحاصل ما ذكره هناك أن قول النووي إن هذا مخالف للقواعد غير صحيح، فإن له نظيرا في الشرع، فإن له نظيرا في الشرع، فقد ذكر الفقهاء في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنا، ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أيضا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذا نقول في من تبين كذبه، الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك، ولم أرى أحدا تنبه لما حررته ولله الحمد، انتهى. ثم ذكر مسألة تكذيب الشيخ الراوي بقوله: ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما غدح، أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن نسي فصححوا أن يؤخذ. ومن نفى ما عنه يروى، يعني حدث رجل عن رجل فالذي روى عنه نفى، قال لا لا ما حدثت بهذا. ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه، الأصح إسقاط هذا الخبر، يعني لكن بفرع ما قدح، لكن بالراوي ما قدح، لاحتمال أن يكون هو الكاذب أيضا فما قدح. أو قال لا أذكره، قال ما قال نسيت، إنما لا أذكره، قال لا أذكر هذا الخبر ونحو ذا كأن نسي، كمن نسي روايته بعد أن رواه فصحه أن يؤخذ. فصحى العلماء أخذ حديثه واستعماله. نعم. ومن شرطية أو موصولة مبتدأ، نفى أي كذب صريحا ما، أي الحديث الذي عنه يروى بالبناء للمفعول أي ينقل عنه، كما إذا روى ثقة عن ثقة حديثا وروجع المروي عنه فيه فنفاه صريحا بقوله كذب علي أو ما رويته، فالأصح أي القول المختار عند المتأخرين وفاقا لابن الصلاح والنووي والإمام فخر الدين والآمدي، وهو مبتدأ خبره قوله إسقاطه، أي إسقاط ذلك الحديث فلا يعمل به، والجملة جواب الشرط أو خبر المبتدأ. وحاصل المعنى أنه إذا روى ثقة من الثقات حديثا فنفاه المروي عنه لما روجع، فإن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي ونحوه فالمختار وجوب رده لتعارض قولهما، كالبينتين إذا تكاذبا فإنهما يتعارضان، إذ الشيخ قطع بكذب الراوي والراوي قطع بالنقل، ولكل وجهة ترجيح، أما الراوي فلكونه مثبتا، وأما الشيخ فلكونه نفى ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور غالبا. ولما كان يتوهم من رد حديثه ثبوت كذبه رفع هذا التوهم بقوله لكن بفرع وهو الراوي، ما نافية قدح، أي النفي المفهوم، أي النفي المفهوم من نفى، أي ما أثبت جرحه. والمعنى أن هذا التكذيب من الشيخ لا يثبت جرح هذا الراوي في باقي روايته، في باقي رواياته، لأن الجرح في مثل ذلك لا يثبت بالواحد، وأيضا فقد كذب شيخه صريحا إن فرض أنه قال كذب بل سمعته منه أو بما يقوم مقام الصريح، وهو جسمه بكون الشيخ حدثه به، لأن ذلك قد يستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. فإن عاد الشيخ وحدث به أو حدث به ثقة غير الأول منه ولم يكذبه فهو مقبول. ومقابل الأصح هو ما اختاره في جمع الجوامع وفاقا لابن السمعاني وغيره، بل حكاه الفخر الشاشي عن الشافعي، وحكى الصفي الهندي والآمدي الاتفاق عليه، وهو عدم إسقاط المروي لاحتمال نسيان الأصل له بعد روايته للفرع، ولأن الفرع عدل ضابط إلى آخر شروطه، وقد تقرر أنه يجب العمل بخبره والوجوب لا يسقط بالاحتمال. والأصل وإن كان عدلا ضابطا أيضا لكنه كذب عدلا، وتكذيب العدل خلاف الظاهر، لا يقال يلزم أن يكون الأصل كاذبا وهو أيضا عدل فيكون خلاف الظاهر، فيكون خلاف الظاهر، لأننا نقول بل هو الظاهر لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل، وقد علمت أنه خلاف الظاهر، فيكون كذب الأصل هو الأصل إلا أنه لعدالته يحمل على النسيان. وهذا القول هو الراجح عند المحدثين كما قال السخاوي نقلا عن الحافظ، ويدل عليه صنيع الشيخين حيث أخرج حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، مع قول أبي معبد لعمر: لم أحدثك به، فإنه دل على أن الشيخين يريان صحة الحديث، ولو أنكره الأصل إذ الناقل عنه عدل فيحمل على أن الشيخ نسي. قال الشارح سلمه الله: قلت هذا القول عندي هو الراجح والله أعلم. وفيه قول ثالث وهو أنه لا يقدح في صحة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع روايته عن الأصل، وجزم به الماوردي والروياني. وقول رابع أنهما يتعارضان ويرجح أحدهما بطريقه، وهو مختار إمام الحرمين وصححه في التنقيح، هذا إذا نفاه الشيخ صريحا أو ما يقوم مقامه، وأما إذا نفاه بما يقتضي النسيان فقد ذكر حكمه بقوله أو قال الشيخ لا أذكره أي هذا المروي. وقوله ونحو ذا بالنصب عطفا على لا أذكره، أي قال الشيخ نحو لا أذكره من الألفاظ التي لا تقتضي الجزم بالنفي، كقوله لا أعرفه أو لا أدري، أو يغلب على ظني أني ما حدثته بهذا، أو لا أعرفه أنه من حديثي والراوي جازم به. وقوله كأن نسي، الكاف للتعليل، وأن مصدرية، أي فقال ما تقدم لأجل نسيانه ذلك، أو للتنظير، أي مثل ما إذا حدث فنسي. ففي كل ذلك صححوا أي جمهور المحدثين، أي جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين وأهل الأصول، أن مصدرية يؤخذ بالبناء للمفعول، والألف للإطلاق، أي أن يعمل بذلك الحديث. وحاصل المعنى أنه إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الراوي بل قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فإنه يقبل ولا يرد على الصحيح، لأن الراوي ثقة جزماء فلا يطعن فيه بالاحتمال، إذ المروي عنه غير جازم بالنفي، بل جزم الراوي عنه وشكه قرينة لنسيانه. وحكي عن بعضهم الرد في هذا ونسب إلى متأخر الحنفية، وذلك لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في النفي. ورد بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي خصوصا الشاك. وقيل إن كان الشيخ رأيه يميل إلى غلبة النسيان أو كان ذلك عادته في محفوظاته قبل الذاكر الحافظ، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رد، فقلما ينسى الإنسان شيئا حفظه نسيانا لا يتذكره بالتذكير، والأمور تبنى على الظاهر لا على النادر، قاله ابن الأثير وأبو زيد الدبوسي. ومن أمثلة المسألة ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدث به عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أيضا أبو داود من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. وقد صنف الدارقطني ثم الخطيب من حدث ونسي، وللناظم رحمه الله تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي، لخص فيه كتاب الخطيب وذكر فيه نحو 40 حديثا. ثم ذكر مسألة أخذ الأجرة على التحديث قال: وآخذ أجر الحديث يقدح، جماعة وآخرون سمحوا، وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا وقبل. يقول: وما وآخذ أجر الحديث، يعني الذي يأخذ على حديثه أجرة، يقدح جماعة، جماعة من العلماء يقدح روايته ولا يقبلها. وآخرون سمحوا، آخرون سمحوا جوزوا له، وآخرون فصلوا جوزوا لمن شغل عن كسبه. إذا كان له كسب وترك ذلك للتحديث هذا يأخذ، فاختير هذا وقبل. هذا القول هو المختار المقبول، يعني يجوز للحاجة. نعم. ثم ذكر مسألة أخذ الأجرة على التحديث. وآخذ اسم فاعل مبتدأ، أي راو آخذ أجر الحديث مفعوله، أي أجر رواية الحديث. يقدح أي يعيب، يقال قدح فلان في فلان قدحا، من باب نفع عابه وتنقصه، ومنه قدح في نسبه وعدالته إذا عيبه. وذكر ما يؤثر في انقطاع النسب ورد الشهادة. قاله الفيومي: جماعة فاعل يقدح، والجملة خبر المبتدأ بتقدير رابط، أي في روايته. وحاصل المعنى أن من أخذ أجرا على التحديث قدح جماعة من العلماء في روايته، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو حاتم الرازي، فإنهم سئلوا عن المحدث بالأجر فأجابوا بأن لا يكتب الحديث عنه. وغير هؤلاء ذكرهم الخطيب بأسانيده، وإنما منعوا من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، فإن بعض من كان يأخذ الأجرة على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. ومن هذا بالغ شعبة فيما حكي عنه وقال: لا تكتبوا عن الفقراء شيئا فإنهم يكذبون. وآخرون من المحدثين: مبتدأ خبره جملة سمحوا، أي سهلوا في أخذ الأجرة على التحديث ترخصا للفقر والحاجة، لأن المحدث قد يكون فقيرا وله عيال تجب عليه مؤنتهم، وانقطاعه للتحديث يؤدي إلى ترك التكسب لهم. قال ابن الصلاح: وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، غير أن في هذا من حيث العرف خرما للمروءة، والظن يساء بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه. انتهى. وهؤلاء المجوزون جماعة ذكرهم الخطيب بسنده، منهم مجاهد وعكرمة وطاووس وأبو نعيم الفضل بن دكين ويعقوب بن إبراهيم وغيرهم. وآخرون من العلماء، أي وهم المحققون، جوزوا أخذ الأجرة على التحديث لمن شغل بالبناء للمفعول، أي منع يقال شغله كمنعه شغلا بالفتح ويضم، وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة. انتهى القاموس. لكن قال في التاج: إنها رديئة. والشغل ضد الفراغ، وقال: الراغب هو العارض الذي يذهل الإنسان. انتهى. عن كسبه متعلق بشغل، أي لمن كان مشغولا بسبب التحديث عن الكسب لنفسه وعياله. وحاصل المعنى أنه إذا كان للمحدث كسب فتركه بسبب التحديث، فإنه يجوز له أخذ الأجرة بدلا عما تركه رفقا به. وهذا القول هو الراجح، كما أشار إليه بقوله: فاختير هذا القول المفصل وقبل بالبناء للمفعول، لتوسطه بين القولين السابقين. وقد أفتى بذلك الشيخ أبو إسحاق السيرازي أبا الحسين بن النقور، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، وسبقه ابن عبد الحكم إلى الإفتاء بالجواز حيث سئل عن عالم يأخذ على قراءة العلم أجرا. والدليل لمطلق الجواز كما تقدم القياس على القرآن، فقد جوز أخذ الأجرة على تعليمه الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. والأحاديث الواردة في الوعيد على ذلك لا تنتهض للمعارضة، إذ ليس فيها ما تقوم به الحجة خصوصا، وليس فيها التصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الصحيح، وقد حملها بعضهم على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه لا سيما عند عدم الحاجة، قاله السخاوي. ثم ذكر حكم من يتساهل في السماع أو الإسماع، وكذا من يقبل التلقين، ومن يكثر سدوده أو سهوه إذا حدث من حفظه. فقال: من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله ارددا، وقابل التلقين والذي كثر سدوده أو سهوه حيث أثر من حفظه، قال جماعة كبر: ومن يعرف وهمه ثم أصر، يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا. يقول: من يتساهل في السماع، في حال سماع الحديث يتساهل، اشتغل بأشغال لا يستوعب السماع والأداء، وكذلك عند الأداء، يعني من يتساهل كنوم كأن ينام خلال الدرس أو كترك أصله أو ترك أصله الذي سمع على شيخه اردد روايته مرددا، لأنه لا يكون متقنا. وقابل التلقين والذي يقبل التلقين، والذي كثر شذوذه يعني تفرداته كثر أو سهوه أو نسيانه حيث أثر من حفظه، قال جماعة كبر، يعني كبار، يعني جماعة قالوا من العلماء: ومن يعرف وهمه، من يعرف غلطه ثم أصر، يرد كل ما روى، يعني معناه رد عليه بأن هذا الذي تحدث به غلط، تراجع عن هذا، فأبى استمر على تحديثه، فهذا يعني لا يقبل روايته. ومن يعرف وهمه ثم أصر، يعني وقيد، لكن قيد هذا بأن يبين عالم وعاندا، بأن يبين له الغلط عالم عنده، هذا هو الشرط، ليس كل عالم، لأن بعض الناس ما يصدق كل عالم، يعني هو نفسه الذي رد عليه أهل للرد لكنه ما قبل، يعني بين عالم وعاندا، ثم عاند وترك ذلك لأنه يعني يشمل بالباطل، ولذلك لا يجوز له. من سرقية مبتدأ يتساهل أي يتسامح في السماع، أي في حال سماعه للحديث من شيخه، والأداء الواو بمعنى أو، وفي نسخة في سماع أو أداء، أي أدائه إلى من يروي عنه. ثم مثل التساهل بقوله كنوم، أي كتساهله بسبب نوم في مجلس سماعه أو إسماعه لعدم مبالاته بذلك، والمراد بالنوم الكثير، فلا يضر النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام لا سيما من الفطن، قاله السخاوي. أو كتساهله بترك أصله، أي كتابه الذي فيه سماعه المقابل بأصل صحيح أو أصل شيخه. وقوله اردد فعل أمر، والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة، والجملة جواب الشرط بتقدير رابط، أي فرددا أيها المحدث روايته. وحاصل المعنى أن من كان معروفا بالتساهل في حال سماعه الحديث أو أدائه فإنه لا تقبل روايته. ورددا أيضا قابل التلقين، أي الشخص الذي يقبل التلقين، وهو أن يلقن الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه، فلا يقبل لدلالته على مجازفته وعدم تثبته وسقوط الوثوق بالمتصف به. ورددا أيضا رواية الشخص الذي كثر أي غلب شدوده أي تفرده برواية ساد أو منكر، يعني أن الذي تكثر في روايته المناكير والسواد ترد روايته لأنه يحرم الثقة بالراوي وضبطه. قال شعبة: لا يجيئك الحديث الساد إلا من الرجل الساد، أو كثر سهوه حيث أثر من باب قتل وضرب، أي حدث من حفظه لا من كتابه، بأن لم يحدث من أصل صحيح، يعني أن الذي يكثر سهوه إذا حدث من حفظه ترد روايته لما تقدم، وقيد بما إذا حدث من حفظه، لأنه إن حدث من أصل صحيح لا يرد، إذ لا عبرة بكثرة سهوه حينئذ، لأن الاعتماد على الأصل لا على حفظه. ثم ذكر حكم من غلط فبين له ذلك فأصر بقوله. قال جماعة من العلماء كبر بضم ففتح، جمع كبرى صفة لجماعة، بضم ففتح جمع كبرى صفة لجماعة، كالإمام أحمد وابن المبارك والحميدي في آخرين. ومقول القول قوله ومن شرطية يعرف بالبناء للمفعول من التعريف وهمه بسكون الهاء وفتحها، لكن الأول هنا متعين للوزن، أي غلطه وهو المفعول الثاني ليعرف، والأول ضمير من. ثم بعد أن يبين له أصر أي ثبت على غلطه يقال أصر على فعله بالألف، داومه ولازمه وأصر عليه، عزم قاله الفيومي. يرد بالبناء للمفعول جواب الشرط ورفعه مع كون فعل الشرط مضارعا قليل، كما قال ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن، وليس خاصا بالضرورة لقراءة طلحة بن سليمان: أينما تكونوا يدرككم الموت، ثم هو على حذف الفاء، وقيل غير ذلك. وقوله كل ما روى بالرفع نائب فاعل يرد. وحاصل المعنى أن من بين له غلطه في حديث ولو مرة واحدة فأصر على روايته ولم يرجع سقطت رواياته كلها ولم يكتب عنه، لكن هذا إذا كان إصراره عنادا أو نحوه، كما أشار إليه بقوله وقيدا بالبناء للمفعول والألف للإطلاق، أي قيد ما قاله هؤلاء الأئمة بعض المتأخرين كما قال العراقي بأن يبين من الإبانة وهو الإظهار، أن يظهر له وهمه عالم بالفن عند ذلك الواهم، فلم يقبل بل صمم وعاند بألف الإطلاق، أي خالف يقال عاند من باب قاتل إذا ركب الخلاف والعصيان، وعانده معاندة عارضه وفعل مثل فعله. قال الأزهري: المعاند المعارض بالخلاف لا بالوفاق، وقد يكون مباراة من غير خلاف، أفاده الفيومي. قال شارح سلمه الله: قلت والمناسب هنا المعنى الأول. وحاصل المعنى أنه إنما يرد بالمعاندة إذا بين له عالم بالفن عنده فلم يرجع، وأما إذا لم يثبت عنده أهلية الراد فلا، لأن المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا من غيبنا، ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا.